أحمر على طفلة رسم في عيني الآمال وزهرة فل مبتلة بروحي أمطرت شلال وفرع نمت في ظلة تركني حال من بظلال يروح الفكر في رحلة ويبقى بالأمل رحال جمال الليل بالنجمة حكاية تلهم الفنان دلال العين والبسمة وأغلى حس في الإنسان وبيت الشعر والكلمة إذا انسابت من الوجدان يروح الفكر في رحلة ويبقى بالأمل رحال فراق البحر والصحراء يواسي غيبة الأحباب وصورة تحمل الذكرى ويحملها الوفا بكتاب ونسيان الألم بكرة ونور الشمس تحت الباب يروح الفكر في رحلة ويبقى بالأمل رحال تأمل موطن الفرحة وفتش عن سرور الكون تلاقي للأمل لمحة وتلقى للسعادة لون ويهديك الشدى نفحة ويعطيك الوجود فنون وخلي الفكر في رحلة إذا هو بالأمل رحال